وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 22 بعد 100 من لقاءات الباب من اللقاءات التي يعبر عنها بلقاء الباب المفتوح، والتي تتم كل يوم الخميس من كل أسبوع. وهذا هو الخميس 21 من شهر ذي الحجة عام 1400. نتحدث فيه عما من الله به على الحجاج في هذا العام من الصحة والأمن والاستقرار والنظافة في جميع المشاعر، حتى أدى المسلمون نسكهم ولله الحمد على أتم وجه. ولكن لا يخلو مثل هذه التجمعات الكبيرة من بعض النواقص، ولا سيما ممن ليس عندهم علم بالشريعة ومقاصدها ومواعيدها. عامة الحجاج جهال عوام، لا يعرفون إلا أنهم أدوا نسك، أنهم حجوا، أنهم اعتمروا. لا يشعرون بأن هذه عبادة عظيمة يتلبس بها الإنسان من حين الإحرام إلى أن يتحلل. ولذلك تجدهم في عمق عند تلاقي بإخوانهم في المشاعر، في الطواف، في السعي، في يوم الجمرات. وتجد كثيرا منهم لا يقبل نسك، لأنه إنما جاء ليؤدي أفعالا فقط دون أن يشعر قلبه بأنه في عبادة. وهذا أمر يجب على إخواننا المسلمين كلهم أن يشعروا بأنهم في عبادة من حين الإحرام إلى أن يتحلل وينتهي نسكه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأخبر بأنه من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع يعني من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا يؤدي إلى أن يكون المسلم بعد فراغه من الحج خيرا منه قبل فعل الحج، لأنه عاد نقيا من الذنوب. فلا ينبغي أن يوثق صفحات أعماله للذنوب بعد أن طهره الله تعالى منها، وذلك بالمحافظة على طاعة الله عز وجل. وأعظمها وأشدها الصلاة، فإنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عمود الدين، ولا يمكن أن يكون دين إلا بها. ولهذا كان أخواننا أقوال أهل العلم أن تاركها كسرا وتهاونا كافر كفرا مخرجا عن الملة والعياذ بالله. المحافظة كذلك على أداء الزكاة إلى مستحقيها الذين بينهم الله تعالى في قوله إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وكذلك الصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والضيافة وغير ذلك من شرائع الدين وشرائعه. نسأل الله لنا ولكم الاستقامة والثبات. هذا لقد ذكر لنا الأخ موسى أنه قد فاته تسجيل إذا السماء انشقت والسماء والطارق. من قوله تعالى أنه في كتابه يميني إلى يقول عز وجل أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. لما ذكر أن العبد بل الإنسان كل إنسان كادح إلى ربه، كادح أي عامل بجد ونشاط إلى ربه أي

إن ربه كان به بصيرا، يعني إنه تاب إلى الله عز وجل الذي هو بصير بأعماله، فسوف يحاسبه عليها على ما تقتضيه حكمته وعدله. انتهى بالباب الموجود. طيب الطالب طيب لما ذكر الله عز وجل انه لا يكذب بيوم الدين الا كل معتد اثيم، بين حال هذا الرجل اذا دعي الى الحق الى التصديق بخبر الله انه لا يقبل ذلك. اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين، اي ان هذه اساطير وسواليف ليست الا لاشغال المجالس والتلهي بها فقط، وذلك لانه والعياذ بالله لم يكن مؤمنا، فلا يصل نور ايات الله عز وجل الى قلبه ويراها مثل اساطير الاولين التي يتكلم بها العجائز والشيوخ وليس لها اي حقيقه وليس فيها اي جد. قال الله عز وجل كلا، اي ليست اساطير الاولين، ولكن هؤلاء ران على قلوبهم، اي اجتمع عليها وحجبها عن الحق، ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون اي من الاعمال السيئات، لان الاعمال السيئات تحول بين المرء وبين الهدى، كما قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. فمن اهتدى بهدى الله واتبع ما امر الله به وترك ما نهى الله عنه وصدق بما اخبر الله به وفعل مثل ذلك فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فلا شك ان قلبه يستنير وانه يرى الحق حقا ويرى الباطل باطلا، ويعظم ايات الله عز وجل ويرى انها فوق كل كلام، وان هدي محمد صلى الله عليه وسلم فوق كل هدي. هذا من انار الله قلبه بالايمان. اما والعياذ بالله من تلطخ قلبه بأرجاف المعاصي وأنجاسها فإنه لا يرى هذه الآيات حقا، بل لا يراها إلا أساطير الأولين كما في هذه الآية. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وفي بل سكتة لطيفة عند بعض القراء وعند آخرين لا سكتة، فيجوز على هذا أن تقول كلا بل ران، ويجوز أن تقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وهذه لا تغير المعنى، أي سواء سكت أم لم تسكت فالمعنى لا يتغير. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي حقا إنهم عن ربهم لمحجوبون، وذلك في يوم القيامة، فإنهم يحجبون عن رؤية الله عز وجل كما حجبوا عن رؤية شريعته وآياته، فرأوا أنها أساطير الأولين. وبهذه الآية تدل أهل السنة والجماعة على ثبوت رؤية الله عز وجل ووجه الدلالة ظاهر، فإنه ما حجب هؤلاء في حال السقط إلا وقد مكن للأبرار من رؤيته تعالى في حال الرضا. فإذا كان هؤلاء محجوبين فإن الأبرار غير محجوبين، ولو كان الحجب لكل منهم لم يكن لتخصيصه بالفجار فائدة إطلاقا. ورؤية الله عز وجل ثابتة بالكتاب ومتواتر السنة وإجماع الصحابة والأئمة، لا أشكال في هذا، أنه تعالى يرى حقا بالعين، كما قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقد فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله تعالى، وكما في قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد هنا هو بمعنى الزيادة في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وكما قال تعالى لا تدركوا الأبصار وهو يدرك الأبصار، فإن نفي

على على على أرض. فرفع عنه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمر أن يجرى الماء على أرضه طهرا عليه، وقال لأجرينه ولا على بطنك أو قال على ظهرك، لأن هذا الجار الذي أبى أن يمر الماء من أرضه إنما أراد المضافة بصاحبه، وإلا فالمصلحة له، يعني يتمكن من أن يغرس على هذا الماء الذي يجري أو يزرع عليه، فهو مصلحة للطرفين. نعم. أحسن الله إليك. قوله تعالى: وأما ما نفي كتابه وراء ظهره، بعض الناس يقول تخرج يده من صدره إلى ظهره. نعم. هل لهذا وجه؟ هذا اللي ذكرنا ليس فيه دليل، ويمكن أن يعطى كتاب من وراء ظهره بدون أن تخرق صدره، ممكن أن تلوى من الخلف ويحصل لهذا. نعم. فضيلة الشيخ، كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يصلي على المديون الذي عليه دين، ولكن ذكر لي أحد الأخوة أنه في آخر عمره صلى على المديون، فهل هذا صحيح؟ هذا صحيح، لأنه كان في الأول عليه الصلاة والسلام قيل لا تجهل ولا تجهل عند الأموال، لكن لما كثرت الأموال التي أشار الله إليها بقوله: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فأجل لكم هذه، لما كثرت الأموال عنده صار إذا قدم عليه الميت وعليه الدين التزم هو صلى الله عليه وسلم بقراءته وصلى عليه. فيؤخذ من هذا أن الميت إذا خلف رهنا يكفي دينه أو ضمنه ضامن فإنه لا أثر لهذا الدين في ذمته. ومن ذلك ما هو الآن شائع كثيرا في مجتمعنا من الدين الذي يثبت على الإنسان بصندوق التنمية العقارية وهو مؤجل بسنوات عدة، فهؤلاء إذا ماتوا وقد أدوا ما حل في وقت في حياتهم فليس عليهم تبعه فيما بقي من الدين، لأن هذا الدين فيه رهن، وهذا الرهن يكفي لأداء ما بقي من الدين. لا يصبح مديون يعني؟ نعم. يقول يعني لا يصبح، لا يصبح مدينة، لأن الآن انتقل هذا البيت إلى الورثة والدين متعلق به لأنه مرهون. فضيلة الشيخ حفظك الله، البعض يقول في كتاب منتشر مؤخرا أن الموالاة لحزب الشيطان بالاختيار دون الإكراه ومهما كانت الدوافع تخرج المسلم إلى من حزب الله بالكلية، وأن كل صور الموالاة العملية مخرجة من الملة لأنها مرتبطة بالقلب. بارك الله فيك. معنى السؤال أنه لا يرى بتاتا أن هناك نوع أو صور من أنواع الموالاة العملية التي لا تخرج من الملة، بل يرى أن الموالاة كلها وكل صورها عملية أو قلبية إلا الإكراه تخرج من الملة. بارك الله فيكم. هذا لا شك أنه خطأ، لأن الموالاة الموالاة التي هي المناصرة بحيث يناصر الكفار على ما كانوا عليه حتى لو قاتلوا المسلمين وهاجموا الإسلام، هذا مخرج عن الملة. وأما الموالاة التي تكون بسبب الأحلام والأيمان فلا بأس بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عقد الحلف بينه وبين خزاعة، ولما اعتدت قريش على خزاعة جاء النبي عليه الصلاة والسلام هذا نقضا للآخر، وأرى الصلح الذي بينهم وبين قريش لأنهم اعتدوا على خزاعة لم يهم خلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام. فالولاة التي تخرج هي أن يوالي الكفار على ما كانوا عليه بحيث يناصرهم ويساعدهم على أي حال كان حتى وإن قاتلوا المسلمين، فهذا هو الذي يقول الله فيهم: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا ينتقم من الظالمين. ولم يتطرق إلى مثلا إلى قصة حاتم حاطب ألم تكن تلك صورة عملية ولم تكن طبعا قلبية؟ حاطب رضي الله عنه بين السبب في أنه كتب لقريش بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يغزوهم، لأن عندهم قريش له من الأموال البيوت ما يخشى عليه، فأدعوه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أنه أيضا لم يعبره بذلك العذر التام إلا أنه كان من أهل بدر، وقد قال الله من أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد رحمت الله. إن الكفر طبعا هذا شيء مستثنى منه طبعا، إذا كفر هو كافر، ما هو كافر بنفسه. فضيلة الشيخ حسن الله إليه، ما هي الأمور التي تجعل المسلم ملزما بالحج وجوبا من غير فريضة؟ النذر، لو نذر مكان نذر تبرع وجب عليه أن يحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فلو تبرع، والحج طاعة لله ورسوله، فإذا نذر أن يحج وجب عليه أن يحج. وقول النذر تبرع اعتراضا مما لو كان نذر إجازة أو غرض وهو الذي يقصد به المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب، ويظهر ذلك بالمثال. مثلا إذا قال إن شاء الله مريضي فلله علي أن أحج هذا العام أو أن أحج غرضا، هنا النذر نذر تبرع لأنه نذر في مقابلة نعمة فيقول شكرا. وما لو قال إن كلمت على فلان فلله علي النذر أن أحج كل عام، فهذا لا يلزمه التوفيق، لأنه لم يقصد بذلك التقرب إلى الله بالحج، وإنما قصد بذلك أن يثقل على نفسه حتى يمتنع مما نذر عليه. فالمهم أنه أن الحج يكون واجبا للنذر، كذلك أيضا يكون واجبا إلى شرع ولو كان شرع الله. يقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وهذه الآية نزلت قبل فترة الحج، لأنها نزلت في الحديبية عام 6 من الهجرة، وفرض الحج إنما كان في عام السنة التاسعة. وعلى هذا فيجب الحج بأمر بالشروع فيه وبالنذر، وأما الفريضة فلا أعلم. عنك هل أولياء المقتول أن يعفو والمقتول عليه دين؟ يا أخواني الدين يعني ليس لهم أن يعفو، وذلك لأن حق أولياء المقتول لا يرد إلا بعد الدين، لقول الله تعالى: في آية المعيد من بعد وصية يوصى بها أو دين. فليس لهم حق في إسقاط الدية، لأن الدية تدخل في التركة، ولهذا جمعه إليها. فإذا قدرنا أنه مات أنه قتل وعنده 50,000 والدية 100,000 صار ماله 250,000. في قوله تعالى: ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر ذلك لمن اتقى. ومن تأخر فلا إثم عليه، فلا إثم عليه لمن اتقى. لمن اتقى؟ ما معنى لمن اتقى؟ يعني أن هذا الحكم إنما هو لمن اتقى الله عز وجل، بحيث أتى بالحج كاملا قبل التعجل وتأخر للتقرب إلى الله عز وجل، لا لغرض دنيوي أو حيلة أو ما أشبه ذلك. فيكون هذا القول راجعا لمسألتين: التعجل والتأخر. وقيل إن القيد الأخير فقط، ومن تأخر في أهماله لما اتقى، يعني أن التأخر أتقى لله عز وجل، لأنه خير من التعجل، حيث أن الرسول عليه الصلاة والسلام تأخر، وحيث أنه من الآخر يحصل له عبادتان: الرمي والمبيت. لكن أظهر الله أعلم المعنى الأول أن أو القول الأول أن هذا قيد للتعجل والتأخر. بسم الله الرحمن الرحيم. قلت الشيخ بالنسبة بعض من الناس يقولون عليك وجه الله أن يكون الغداء عندنا ولا العشاء عندنا، في هذا الحالة لو أصنع هذا الشخص يقول عليك وجه الله يعني آثم الشخص؟ هذا حرام، ولا أجل الإنسان أن يقول عليك وجه الله أن تتغدى عندي أو تعشى، وذلك لأنه استشفع بالله على الخلق، والله عز وجل أعظم من أن يكون واحد بينك وبين الناس. فهذا القول حرام ويجب النهي عنه. لكن المخاطب على هيثم لو عصى لو ما انتغدى عنده الكلام على الفاعل هذا الذي قال عليه وسلم يقول هذا القول حرام ويحل له والمخاطب له ان يخالف لان هذه الصيغه محرمه والمحرمه لا يلزم بها شيء. نعم. احسن الله اليكم. رجل ساعه فاكمل الشوط الاول من شدة الزحام انتقل إلى الصبر، هل يلغي الشوط الأولى أو يلغي عليها؟ لا يبني على الأول، إذا كان ساعة شوطا ثم شرط عليه بالزحام وانتقل إلى فوق فلا حرج ويكمل على الشوط الأول، لأن كل مسألة وليس هناك مدة طويلة بين انتقاله إلى الصبر الأعلى من أمناء الصفحة. نعم. هل يجوز أن يضع على طرف الزاوية من المسجد؟ إيش؟ على طرف الزاوية من المسجد أم المسجد؟ هل يجوز أن يضع يشترى به أساس آخر مهو السماعة في كروش ويوم؟ الآن في هذا في أداة المسجد أو في أداة الكروش ويوم وسماعاته ومكينة المكفر الصوت وما أشبه ذلك، المرجع هذا إلى الجهة المسؤولة عن المساجد. أما إذا كان المسجد خاطب شخص ولي يتولاه ويقوم عليه فهذا لا حرج عليه أن يبيع ما زاد عن فرشه وأجل في مصلحة أخرى للمسجد. أفهمت؟ فالمساجد التي تحت رعاية الشؤون الإسلامية هذه ليس الإنسان يتصرف فيها بأي شيء، حتى لو غلب هذا المصحف هذا المسجد فيه 1000 مصحف وعندنا مسجد آخر ما فيه إلا 10 مصحف ومحتاج 100 مصحف، فإنه لا يمكن أن ننقل من المسجد الأول إلى الثاني إلا بإذن المسؤولين عنها. أما المسجد الخاصة فلا شأن آخر. فضيلة الشيخ صلى الله عليه، إذا مر مسلم مسافر ببلدة يوم جمعة بنية البقاء إلى العصر، هل يصلي الجمعة معهم بنية الظهر؟ إذا مر مسافر بقرية أو مدينة وهم يصلون الجمعة وهم يريدون أن يبقى فإنه يجب علينا أن نحضر إلى الجمعة، لعموم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فيقال هذا المسافر ألست من المؤمنين؟ سيقول بلى، إذا يشمل خصوصا، ولكنه يصلي بنية الجمعة كالمرأة إذا حضرت صلاة الجمعة فإنها تصلي بنية الجمعة لا بنية الظهر، وإنما قلنا نصلي بنية الجمعة اتباعا للإمام بالوجه ولأن الجمعة أفضل من الظهر، فلا ينبغي أن يدع الأفضل إلى المفروض. لكن سؤال آخر، هل يجوز لهذا المسافر أن يجمع العصر إلى الجمعة في هذه الحال؟ نقول لا يجوز، لأن الصلاة إنما تجمع إلى نظيرتها والعصر ليست نظيرة للجمعة، هذا من جهة التعليل العقلي، ولأنها لم ترد بها السنة، أي لم ترد السنة بجمع العصر إلى الجمعة، والجمع صفة شرعية لا يجوز الإنسان أن يقوم بها إلا بدليل الشرع. نعم. جزاكم الله يوم القيامة من هذا الله تعالى فيقول ما علمنا منك اليوم بعد أن خلق كل الخلائق، فهل يحرك منها مثلا الوجدان وحور العين والجنة والنار أما الخلائق غير هذه الأشياء؟ يوم هم بارزون. نعم. لا يخضع الله من شيء، لمن الموت اليوم خاطب الله عز وجل هؤلاء البارزين، يقول لمن الموت اليوم أنتم في الدنيا عندكم ملك ومملوك ومالك ومملوك فلم يموت اليوم؟ فيجب نفسه عز وجل لله الواحد القهار. نعم يا شيخ، بس في الحديث نفسه لا احد يجيبه فيرد على نفسه الله سبحانه فيقول لله الواحد القهار. نعم. هل دليل انه الجنه والنار تفنى كذلك؟ لا، ما في دليل. هذا قبل أن يصل أهل النار النار أو قبل أن يصل أهل الجنة الجنة. يعني في على صف القيام. نعم. فضيلة الشيخ صلى الله عليه وسلم، فضيلة الشيخ حفظ الله عنه، هناك دعاء يدعو به بعض الناس وهو اللهم أعتق رقابنا من النار، قد قال أحد طلبة العلم بأن هذا الدعاء لا ينبغي وشيء من الجهاد. يقول لأنه كأنه يحكم على نفسه بأنه من أهل النار فيقول اللهم أعتق رقابنا من النار. لا هذا غير صحيح. هل إذا قال الإنسان اللهم أنجني من النار هل معنى أنه دخل فيها؟ أجوب لا، لكن إذا ظننت أنه يقول لماذا يسأل بالإعتاق بدل النجاة فنقول لا بأس أن يسأل بالإعتاق بدل النجاة كما قال الله عز وجل والله في التحديث كما جاء الحديث في الصيام صيام رمضان ولله في التطاول من النار ولا في كل ذلك. وجاء ابن عتق عبدا ان الله يعتق بكل جزء منه او بكل عضو منه عضو من النار وره. زيد الشيخ صلى الله عليه قلنا عن الحج انه يغفر الله عز وجل الذنوب ويعود الحاج فيوم ويغفر أمه، فالحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه للصحابة الذي اشترط أن يغفر له ما سبق قال ألم تعلم أن الإسلام يهدي ما قبله وأن الحج يهدي ما قبله، في هذا دليل على أن كبائر الذنوب ثلاثة يعني تغفر في الحج. هذا هو الحديث، وقال الحديث من حج فلم يرفث ولم يستر اذا اتى بهذا القيد رجع كيما ويرسلون. وكذلك حديث عمرو بن عاص الذي اشرت اليه وان الحج يهدي ما قبله ظاهره العموم وانه يهدي كل شيء ما عدا الكفر فلا بد فيه من توبه. نعم. قال بعضهم يعني عمومات الحديث يعني وقال بعض الاخوان الجماع انها لا تغفر الذنوب ان ايش كبائر الذنوب لا تغفر الا بالتوبه. نعم انه قال هذا ظاهر الحديث وليس لنا ان نعدو الظاهر الا بجنه. وهذا الذي ذكره بعض العلماء قال اذا كانت الصلوات الخمس لا تكفر الا بشنز الكبائر وهي اعظم من الحج وافضل واحب الى الله فالحج من باب اولى، لكن نقول هذا ظاهر الحديث ولله تعالى في حكم شؤون والثواب ليس فيه قياس. والحمد لله انت احتج على ربك هذا فلعل الله عز وجل ان يوصيك اياه. ليس الشيخ في سيد انا من بعد في عمليه من صلى ركعتين قبل التشهد الاول والاخير ويسلم الثنائيه ايش؟ من صلى ركعتين عند قبل التشهد الاول والاخير عمود الثلاثة والرباعيات يصلي بين الجلسة إلى التشهد الأول ثم يقول يقرأ المذكور آنفا مع الصلاة على الرسول. ما معنى الصلاة على الرسول؟ يعني الشيخ يرى أن التشهد الأول يضاف إليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يرى في الرباعيات يا في التشهد الأول في الثلاثية والرباعية أنه يضيف إليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وش الفرق بين التشهد الأول والأخير؟ الفرق أنه ما يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ولا يزيد دعاء على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا واجب أم لا؟ التشهد الأول هو يرى أنه يضاف إلى ذلك، لا أدري هل يرى أنه واجب أو أنه مذهب السنة، لكن القول الصحيح عندي انه لا يجب وانه يقتصر على قوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله انه كان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هذا التشهد حتى كانما هو جالس على الرضخ يعني الحجاره المحماه. وهذا الحديث وان كان ضعيفا لكن هو الظاهر، لان الرسول صلى الله عليه وسلم علم ابن مسعود وابن عباس التشهد ولم يكن فيه صلاة على الرسول، فمن زادها فلا حرج ومن لم يزدها فلا حرج. ما يقول هذا الآن مثلا فيها قولان العلماء، قول الذي اختاره الشيخ عبد العزيز، وقول آخر أنه وقف على قوله أشهد أن محمد عبده ورسوله وهذا هو الراجع عندي. وعلى هذا نحن الآن نأم الناس بهذا، ما نزيد على قوله أشهد أن محمد عبده ورسوله. الله خير. نعم. قضيت الشيخ أحسن الله إليكم، جماعة المسافرون صلوا الجمعة في طريقهم ثم جمعوا إليه العصر ثم نبهوا إلى خطأهم في ذلك، ثم الواجب عليهم أن يحسنوا الصلاة. الواجب عليهم أن يعيدوا الجمعة ظهرا وأن يعيدوا العصر عصرا، لأن الجمعة لا تصح للمسافر إلا إذا كانوا مع أناس يقولون الجمعة، يعني بحيث مروا بالمدينة وصلوا مع الناس هذا لا بأس تجزئ عنه، لكن وهم في البر لو صلوا الجمعة فصلاتهم باطلة. ها تبع إذا ما بقى عليهم من صلاة العصر التي جمعوها إلى الجمعة، نقول يجب عليهم إعادتها وتكون ركعتين وإن كانوا في البلد، لأن وجبت عليهم كذلك. لا لا يصلون من حين أن نبين لهم أن ذلك غلط يصلونها فورا. يصلون العصر مثلا قيل لهم الآن، الآن رجع الظهر دقيقتان، قيل لهم الآن إن صلاتكم العصر التي جمعتموها إلى جمعة غير صحيحة فيجب عليكم أن تعيدوا العصر، والآن صلوها الآن. لكن لا يكون جمع لها إلى الجمعة. سمعت قبل قليل أنه لا يجوز أن تجمع العصر إلى الجمعة، لأن ذلك لم يرد، ولأن الجمعة إنما ولأن المجموعة إنما تجمع إلى ما يكون مشابها لها. نعم. ورد الشيخ، ما حكم الالتفات الحيعلتين في الأذان خصوصا بعد وجود كبيرات الصوت في الميكروفون؟ بعد مكبر الصوت لا يسمى الالتفات، لأن المراد بالالتفات هو أن يعلم أو أن يسمع من على اليمين وعلى الشمال، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنك تقول حي على الصراط على اليمين، حي على الصراط على اليسار، حي على الفلاح على اليمين، حي على الفلاح على اليسار. أما مع وجود مكبر الصوت فإن الالتفات يؤثر على الصوت، لأنك إذا التفت لم تكن اللاقطة أمامك فيضعف الصوت. لكن وضع يدين السبابة في الأذنين هذه سنة، حتى وإن كنت تؤذن في مكبر الصوت. فضيلة الشيخ حفظك الله، بالنسبة لشاب قدم لخطبة فتاة فكانت مدة الخطبة مثلا شهر أو شهرين، وأراد أن يراها بمحرم وجود محرم من أهلها، فهل يجوز له الرؤية مرة أخرى؟ نعم، يعني إذا خبر ما وراها أول مرة ثم أراد أن يعيد النظر مرة أخرى فلا، إذا لم يكن قصده التمتع بالنظر إليها فلا بأس، يعني لأن الإنسان قد يرى الشيء لأول مرة خلاف ما هو أقرب، فيقول أريد أن أكرر النظر لأجل أن أتأمل أكثر، فنقول لا بأس بهذا، لأن المقصود من النظر إلى المخطوبة هو أن يخطبها وهو على بصيرة منها حتى يكون ذلك أدعى إلى محبتها والالتئام بينهما. السلام عليكم. الله أكبر. السلام عليكم شيخ، رجل مسافر لم يصلي المغرب ودخل إلى مأمومين مقيم، إمام مقيم يصلي العشاء، ماذا يفعل؟ إذا كان إنسان يصلي المغرب ودخل والناس يصلون صلاة العشاء فإنه يدخل معهم بنية المغرب، ثم إن أدرك الإمام في الركعة الأولى فإنه يجلس إذا قام الإمام إلى الرابعة ويتشهد ويسلم ويدخل مع الإمام فيما بعد من صلاة العشاء، وإن أدرك الإمام في الركعة الثانية سلم مع الإمام